بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل. وساق بسنده رحمه الله عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مذعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قال: هذا حديث متفق عليه على صحته، أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عن الليث. قوله مذعة لحم أي قطعة لحم، يقال مذعت اللحم إذا قطعته. وهذا يحتمل وجوها، منها أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا لا جاه له ولا قدر، من قولهم: لفلان وجه في الناس، أي قدر ومنزلة. ومنها أن يكون وجهه الذي يلقى به عظما لا لحم له، إما أن تكون العقوبة نالت موضع الجناية وإما أن تكون علامة وشعارا يعرف به لا من عقوبة مسته في وجهه. ذكره الخطابي. ساق بسنده عن عامر عن حبشي بن يعني قوله ليس في وجهه مزعة لحم، قال: ومنها أن قال البغوي رحمه الله تعالى: هذا يحتمل وجوها، منها أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا لا جاه له ولا قدر، فيقال: لفلان وجه في الناس، أي قدر ومنزلة، وفلان ليس له وجه عند الناس، ليس له وجه يعني ليس له منزلة ولا قدر، وذلك لأنه يذل نفسه. هذا السائل الذي يسأل الناس هذا يذل نفسه. نعم. فإن كان بغير حق فإنه يعاقب على ذلك، إن كان بغير حق. وجه مزعة لحم أي لا قدر له عند الله سبحانه وتعالى. ومنها أن يكون وجهه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه، إما أن تكون العقوبة نالت موضع الجناية. طيب موضع الجناية ما هو؟ هو يسأل بيديه أو يسأل بوجهه؟ طيب يسأل بيديه هكذا، لكن كيف نالت العقوبة موضع، يقول نالت العقوبة موضع الجناية، لأنه وإن مد يديه إلى أنه يسأل بوجهه، يسأل بلسانه، يواجه الناس بوجهه، والوجه هو محل التأثير ومحل الطلب. نعم. وإما أن تكون علامة وشعارا يعرف به لا من عقوبة مسته في وجهه، يعرف به كالشهيد يعرف بعلامة، والسارق يعرف بعلامة، والمؤذن يعرف بعلامة يوم القيامة. كذلك يكون السائل بغير حق يلقى الناس، يكون في الناس ووجهه عظم لا لحم فيه، فيقول الناس هذا كان يسأل الناس بغير ايه حق، فتكون علامة مميزة له في أرض المحشر، كما يكون لأصحاب الوضوء العلامة، وكما يكون للمؤذنين العلامة، وهكذا. نعم. ساق بسندي عن عامر عن حبشي بن جنادة. أيا كان الأمر فإنه إيه؟ كل ذلك من باب الإهانة له، وكل ذلك من باب العقوبة له، كل هذا من باب الإهانة والعقوبة أيا كان الأمر. فدل هذا على تحريم السؤال بغير حق، وأن الإنسان لا يجوز له أن يسأل الناس بغير حق، أعطاه الناس أو منعه الناس، ما يجوز هذا. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. باب الوعيد الذي يدل على التحريم، يعني هذا أقل أحوالي أنه حرام، هذا حرام. نعم. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قوله لذي فقر مدقع، قال أبو عبد الله: الدقع الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء، وهو التراب يعني الفقر، يعني الفقر الذي يفضي به إلى التراب لا يكون عنده ما يقي به التراب. وقال ابن الأعربي: الدقع سوء احتمال الفقر، سواء سوء احتمال الفقر، والخموش الخدوش، والرضف الحجارة المحماة. وقد صح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو فليستكثر. ساق بسندي عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: هذه النصوص يخرج منها ما إذا سأل الناس هو محتاج إلى ذلك، لو سأل الناس هو محتاج إلى ذلك فلا يدخل في الوعيد. وقد جاء قبيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لما أصابته جائحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا يا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة، فمن سأل بحق فلا إشكال في ذلك. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي سوى قعب أشرب فيه الماء وحلس ألبس بعضه وأبسط بعضه. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق السؤال، إنما سأل، نهى النبي عن سؤال يكون على وجه محرم، ألا وهو أن يسأل تكثرا، أن يسأل لغير حاجة. نعم. أما السؤال للحاجة فخرج من هذا الباب. نعم. لا، ما يسأل في المسجد، لا يشوش على الناس، لكن لو سأل أمام المسجد لذلك لمظنة وجود الناس لا بأس، أما السؤال داخل المسجد هذا لا يجوز. نعم. الايه؟ لا، لكنه يسأل السؤال الخاص، يسأل بينه وبين النبي، لا يشوش على الناس ولا يتخذ المسجد محلا لذلك. نعم. لكن لو جاء مثلا الرجل الى امام المسجد وجلس وقال: انا عندي كذا وكذا وكذا، ما في بأس. نعم. يعني لو مع الامام ما في بأس، لكن ان يقف كما يقف الناس اليوم ويخطب، يقطع على الناس صلاتهم ويقطع على الناس كذا ويخطب في الناس. نعم. لكن لو كان امام باب المسجد ما فيش كلام. يجوز للامام بعد ذلك ان يؤذن الناس من في اخر. نعم. يجوز للامام ان يؤذن لو احتاج الامر الى ذلك، ما فيش كلام، هذا من التعاون على البر والتقوى لو احتاج. نعم. والامام يقدر، الامام هنا يقدر وقت التنبيه، لو قال مثلا بان معنا مثلا رجل، هذا رجل عنده يعني جائحه ونحتاج الى جمع اموال، ما فيش كلام. وهذه تكون أمور طارئة لا تشوش على الناس صلاتهم ولا قراءتهم. أما هؤلاء ليست إنهم الأمور الطارئة، هذا أصل عندهم، هذا دائم ما يسألون إلا في المساجد، وهذا منهي عنه. نعم. الصورة تسمى سؤال؟ الإيه؟ هذه الصورة أي تسمى سؤال طبعا. نعم. ساق بسنده عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ساق بالسند رحمه الله عن هارون ابن رباب عن كنانة العدوي قال: كنت جالسا عند قبيصة بن مخارق إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه في نكاح رجل منهم، فأبى أن يعطيهم شيئا، فانطلقوا من عنده. قال كنانة: فقلت له: أنت سيد قومك وأتوك يسألونك، فلم تعطهم شيئا. قال: أما في مثل هذا فلا أعطي شيئا، ولو عصبه بقد حتى ولو عصبه بقد حتى يقحل لكان خيرا له من أن يسأل في مثل هذا. وسأخبرك عن ذلك. إني تحملت بحمالة في قومي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها. قال بل نحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إليهم من الصدقة. ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث: في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك، وفي رجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومه أن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك، وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك، وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. قال هذا حديث صحيح. القحل التزاق الجلد التزاق الجلد بالعظم من الهزال. قال رحمه الله معناه لو عصبه بقد أي لو شده بقد حتى يهزل فلسق جلده بعظمه. يعني وكأن خبيصة رضي الله عنه أخذ بظاهر ما قاله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قومه برجل يستعينون على نكاحه بسؤال الناس فأبى أن يعطيهم شيئا، يستعينون في نكاح رجل منهم فأبى أن يعطيهم شيئا، وقف عند النص لأن النبي ما قال في نكاح. وهذا كان يفعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم من باب التزام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوسعون عليه فيلزمون أنفسهم بأمور من باب الاحتياط ومن باب العمل بذلك، وإلا فإن غير ذلك قد يلحق به في المعنى. ومن ذلك مثلا ما جاء في حديث الحكيم بن حزام لما نهاه النبي أن يسأل الناس شيئا، حينما كان يسأل النبي ويعطيه يسأل النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حكيم بن حزام أن يستشرف بنفسه هذا المال. قال فما سألت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر كان يأتيه يعطيه حقه فلا يأخذه رضي الله عنه، حتى إن عمر كان ينادي في الناس إن لنعطي حكيم بن حزام كذا فيأبى أن يأخذه حتى لا يظن الناس أن عمر إنما منع حقه الذي له. هذا الإلزام من حكيم بن حزام هل يلزمه؟ ما يلزمه، إنما هو بالغ في ذلك، بالغ في ذلك من باب حمل نفسه على هذا. أما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذلك أيضا ما كان من فعل ابن عمر رضي الله عنه حينما أوقع على نفسه طلاق امرأته، مع أنه لم يرد في نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع عليه الطلاق، أوقع عليه الطلاق. كذلك مثلا بعض الناس كان لا يسأل الناس شيئا ولو أن صوته وقع من يده نزل فأخذه ولا يسأل الناس. فبعض الصحابة إنما كان يفعل ذلك من باب المبالغة في أخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لا أن غيره لا يجوز. فالآن لو جاء رجل يستعين على نكاحه، هذا رجل يريد أن يتزوج وليس عنده ما يكفي في ذلك، فسأل بعض الناس أو كذا من أجل أن يعينوا في هذا، هل هذا جائز أم لا؟ هذا جائز، هذا جائز، بل يعطى من الزكاة. فالإعانة على النكاح، الإعانة على الزواج من باب إعفاف النفس، يعاني الإنسان على ذلك لأن هذا المقصد مقصد عظيم من مقاصد الشرع، فيعطى من الزكاة، تعطى الفتاة من الزكاة في باب النكاح ويعطى الشاب من الزكاة في باب النكاح، لأن ذلك غرض شرعي عظيم يسعى إليه الشارع، فلا بأس بهذا أبدا. إذا أراد واحد النكاح واستعان الناس في هذا الباب في باب الزكاة فلا إشكال إن شاء الله. نعم. ولهذا قالوا قال الفقهاء بأنه يجب على الأب أن يزوج ابنه وتكون النفقة له، تكون مع عليه نفقة، يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا كان الابن يحتاج إلى ذلك والأب قادر. إذا كان الأب قادر على هذا والابن يحتاج إلى الزواج لإعفاف نفسه، قالوا حتى ولو زوج الثانية ليس بلازم الزوج الأولى، يعني حتى لو أنه لم يكتفي بواحدة ويخشى عليه من الوقوع في العنة، فإن والأب قادر، فإن الأب هذا ينفق عليه ويعطيه ويزوجه لأنه يحتاج إلى ذلك. فالشاهد أن باب النكاح باب تجعل فيه النفقة، باب يخرج لصاحبه الزكاة منه إن كان محتاجا بحق، لكن هذا يكون في ما يحتاج إليه فعلا، يعني فيما يحتاج إليه فعلا، يعني ما نعطيه الزكوات ويذهب يضع رخامات في الشقة من هنا وهناك لكن الأمر الذي يحتاج إليه في هذا الزواج، الأمر الذي يحتاج. لكن لو قال مثلا هنقول احنا نأتي لك بغرفة واحدة، وهو الآن إن تقدم لفتاة ألزمته بغرفتين أو بثلاث غرف ولا يجد فتاة تقبل منه غرفة، طب ماذا نصنع؟ نقول لا، لابد غرفة واحدة فقط، خلاص هذا احتاج إليه بطريقة الناس، هذا احتاج إليه بطريقة الناس، فالناس يطالبون بغرفتين، يطالبون مثلا بثلاث غرف ولا يمكن التملص ولا التخلص من هذا، ماذا يصنع يعني؟ ماذا يصنع؟ فحينئذ نعطيه أيضا طالما أن هذا أصبح يعني أمرا لازما. أما الزيادة على ذلك يعني الزيادة على الحاجة أيا كانت الحاجة، هذه الزيادة على الحاجة لا يجعل فيها مال الزكاة، ولا يتوسع الرجل فيها ويطلب الزكاة من الناس ثم يتوسع في ذلك. أما ما جرت به عادة، يعني ما يأتي واحد اليوم يقول مثلا أنه مثلا البلاط وكذا بلاط الأرضية هذا من التوسع، يعني هل كان النبي عنده بلاط صلى الله عليه وسلم؟ فنقول أيضا نفس المسألة، وصبت البيت نفسها هل كان النبي عنده صبة؟ هنقول والتغفيق وكذا، لا، هذه يا أخواني أمور طالما صارت أمور لا يستغني عنها الناس. الناس اليوم لا يستغنون عنها، الناس اليوم لا يستغنون عن الثلاجة، الثلاجة والغسالة، ما حد المرأة التي تغسل على يديها، بل بعض القليل يمكن المرأة لا تغسل على الغسالة، وفعلا هذا حصل، يعني الغسالات القديمة التي كانت تحتاج إلى نوع جهد من المرأة خلاص، يعني الآن الفقير اللي عنده إيه؟ اللي ما عنده غسالة أوتوماتيك، هذه آلية، هذا الفقير اللي ما عنده هذه، مش ما عنده غسالة مطلقا. يعني أنت الآن ترى في مجتمعاتنا الآن الأم في العهد السابق الذي كانت تأتي بإنائها الواسع وتدع الملابس وتجعل تغسل على يديها كذا بثلاث ساعات وأربع ساعات وخمس ساعات، هل يوجد الآن هذا؟ ما يوجد الآن. المرأة لو فعلت هذا اليوم، هو يوم واحد، أنت تحتاج إلى زوجة كل يوم إن شاء الله، كل يوم عند الغسلة تحتاج إلى زوجة جديدة، يعني إلى زوجة. الآن الأوتوماتيك هذه اللي تخرج الغسيل جاهزا ربما تتعب فقط من تعاهده، وهكذا كلما يأتي الناس نوعا من أنواع الطرف تضعف الهمم، مثل لما كنا لا نسمع عن الولادة القيصر هذه، سبحان الله معين هذا، لا يمكن المرأة الآن، لكن الآن المرأة كصاحبة حركة وعمل دؤوب، تصعد أعلى وتنزل أسفل وكذا، فكان مثل هذا الأمر سهل، كانت تضع المرأة ويتعمل تفاجأ بأن الولد ينزل. أما اليوم لا، أما اليوم متابعات مع النساء، ما عرفنا هذا من قبل. فالشاهد من هذا أخواني بأن مسألة الحاجة إلى هذا، أنا أقول هذا الباب يمكن أطلت فيه، لأن البعض قد يتشدد، ونقول الحاجة على حسب العصر، بعض إخواننا، بعض الإخوة ألزم في مكانه بأن الأخ ما يدفع أكثر من مبلغ معين في المرة 5000 مثلا، ويعني ما يدفع أخ هذا إلا ويعنفه جدا، وصارت المسألة الحقيقة كانها مثلا سنة وبدعة، الأخ بيتابع، ما في أحد حتى نعالج مسألة غير الموضوع دي، ما في أخ يدفع أكثر من 5000. طيب وأنا وإذا وجدت صاحبة الدين مثلا بعشرة ولا بكذا يعني، ولا يمكن أن يوفقون، ماذا نصنع؟ فهذا يوشك أن نحرم ما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم ندل المجتمع، ندل الأمة على عدم غلاء المهور، لكن نلزم الإخوة، الأخ فلان دفع 7000، لا يا أخي أنت كذا وكذا، ليه أنت تشق على إخوانك بهذا؟ ألي أنك واجد هذا تشق على إخوانك؟ لا، ما نقول هذا. الإسلام ندب إلى التيسير، لكن ما حد حدد. وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والناس يتفاوتون. ولكن نعم، لا ينبغي الإنسان أنه يغالي، لا ينبغي الإنسان أنه هو إذا كان ميسورة الحال أن يشق على إخوانه، لكن لا تلزمني بالخمسة. وجدت امرأة طب على ستة، طيب امرأة على ستة ينفع هذا ولا ما ينفع؟ امرأة صالحة صاحبة دين على ستة أدين من مما أجدوه مثلا على خمسة، هل يعني خمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة؟ هذه مسالك أيضا قد تفضي إلى الغلو. هذا يعني قد يجلس في بعض الناس اللي هما دعاة سنة ويلزم الناس بذلك أيضا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. إنما يسعون ما وسع النبي والصحابة، ندعو الناس إلى قلة المهور، لكن لا نحد للناس حدا بحيث أنه لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. ما حد النبي هذا صلى الله عليه وسلم، النبي ما جعل، ولو جعل النبي المهر حدا معينا، حدا معينا لاستجاب الصحابة، ولكن النبي لم يفعل هذا أصلا، لأن هذا يرجع إلى حسب يسار الرجل وإعساره وكذا. نعم نعم، بإيه؟ ما هو العدم، العدم استطاعتي على الزواج يبقى يكون فقيرا. نعم، ما هي التوقفية، ما هو يعطى لفقر طبعا، لا مثل طلب العلم، مثل أي شيء. يعني مش نقول وصف الزواج، ليس وصف الزواج موجبة لخروج الزكاة، صاحب المليارات كي يتزوج نصيب، لا يعني الفقير كذلك طلب العلم نفسه، حتى طلب العلم ليس وصف طلب العلم موجبة للزكاة، طلب العلم وهو الذي يخرج الزكاة، قد يكون عنده من يخرج الزكاة، نقول فهذه أوصاف، لا هذه أوصاف، لكن نقول يعني أنه وصف مباح، إذا لم يجد الإنسان إعانة عليه إلا بالزكاة فهو وصف مباح تخرج أموال إليه. لكن لو يأتيني واحد يشرب خمر ويقول أنا مش قادر، ولا يفعل معاصي، أو يأتي بفرقة موسيقية يقول الناس الآن لابد من إلزام بالفرقة والعرس هذا ولابد، لا نقول لا هذا محرم ما يجوز، هذا ما يجوز. لكن النكاح حتى الحج قالوا يخرج فيه الزكاة لأنه داخل في سبيل الله وسمي جهاد، والنبي يقول لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذه، لكن هذا يقال لكل حاج بأنه يخرج له الزكاة، لا هذه أوصاف، يعني أوصاف مباحة أو أوصاف شرعية يحتاج إليها الإنسان، فإذا لم يقوى على أدائها إلا بمال الزكاة فنعم. أنا ما أقول للأخ مثلا اجلس إلى سن 40 أو 50، يا أخي لو أراد الزواج من سن يعني ما بعد 20 وأراد الزواج ولا يجد وأعطيه من الزكاة، هذا لا شك من باب إعفافه ومن باب الإعانة على أسرة مسلمة ومن باب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا في هذا فيما يتعلق بالأغراض المباحة هذه. يعني قبيصة ماذا قال هنا؟ قال يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي، فإني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها. ماذا قال النبي؟ قال بل نحملها عنك يا قبيصة، ما نعاونك فيها فقط، بل نحملها عنك يا قبيصة، أي نحملها عنك كاملة. فدل هذا على أنه الإنسان يعان على ذلك طالما الغرض به. لكن أيضا ما يكون وصف بحد ذاته ده يعني إيه سبب في إخراج الزكاة. نعم، ولهذا بعض الإخوة قد يظن أن طلب العلم بنفسه سبب من أسباب إخراج الزكاة، لك أعطيه هذا طالب علم، أعطيه طالب علم، كان في قد يكون طالب علم ثري هو الذي يخرج الزكوات، لكن طالب العلم هذا بمعنى الذي انقطع للطلب ومحتاج إلى هذا وليس عنده كفايته من الباب هذا، نعم يعطى طالب علم، بل هو أفضل من يعطى، أفضل من يعطى من الزكاة طالب العلم. نعم لو كان شخص محتاج أخذ من يعطي أو سؤال الناس ثم هو امتنع لأجل تغير أخلاق الناس في هذه الأحوال التي تلقاها من مستغير أخلاقهم قد يعينوا قد يعني خاصة أهل الدين كثير منهم على هذا نعم يختلف معه في رأي يختلف معه أيوه أنا كنت نعم فهلهم ذلك من وجه ما أنه ما يعطيه من شيء به إنما هذا يعطيه مما وجب عليه يعني كيف يعير شيخ طالبا بهذا وما أعطاه من ما أعطاه من من ماله يعني إنما أعطاه مما يجب عليه كان يعطيه أو يعطي غيره لو وجد الإنسان ذلك ويعني عفى عن أن يأخذ من فلان أو كذا من أجل ألا يعير من أجل ألا يعير هذا غرض طيب ولكن لا يرهق نفسه يعني افترضنا أنه سيمتنع امتناعا يؤدي إلى أنه يستدين ثم يستدين ما يجد قدرة ثم يحكم عليه بعد ذلك بأحكام ثم يسجن كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ما يعرض نفسه لما قد يعرضه للذل لكن في نفس الوقت يتخير نعم أنا لا أخذ من فلان لأن أعلم أن فلان هذا أو جرب فلان أمامي لما اختلف طالب معه قال كنا نعصيك وكنا كذا وعضضت اليد التي امتدت لك الطالب صاحب منا على الشيخ طالب العلم صاحب منا على الشيخ وصاحب منا على المنفق لو جئنا إلى المنة لأنه باب من أبواب الأجر لك عظيم باب من أبواب الأجر ثم إنه الطالب هذا ليس يعني إنسانا مرتزقا يستطيع أن يعمل في السوق ويستطيع أن يحصل الأموال وإنما تفرغ للأمة تفرغ يا ليت هذا يحصل بكثرة ويا ليت الأغنياء ينتبهون إلى طلبة العلم أنا حينما أفرغ واحدا الآن طالب علم يفرغ ليذاكر ولكن هذا بشرط أن يكون الطالب مجتهدا أيضا ما الطالب ما يأخذ الأموال ثم ينام لا ما يأخذ مثل الذي يأخذ يجهز غزو في سبيل الله ثم يفر من الزحف لكن إذا كان سيجهز في سبيل الله يشر سيفا كذلك طالب العلم الذي يذاكر حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة هذا أوجب ما يكون هذا جزاه الله خيرا ولو يستطيع أن يحصل الدنيا يستطيع أن يعمل في وظيفة ويحصل أموال واستغنى عن الناس لكنه تفرغ لمصلحة من؟ تفرغ لمصلحة المسلمين مثل هذا من أجل الأعمال ولهذا من يؤنس من نفسه ويستأنس من نفسه قدرة على الطلب وذكاء وأهلية في ذلك ولا يستطيع أن يواصل الطلب إلا بنوع تفرغ وهذا التفرغ يحتاج إلى مال أنا أرى أن مثل هذا أنا مثل هذا الشاب يتفرغ ويطلب مثلا من أهل العفة أو كذا مالا يقتات به هذا قد يتعين عليه إذا لم يقم غيره بهذا الواجب إذا لم يقم غيره بهذا الأمر بتعليم الأمة ونصح الأمة وعنده هو إمكانات لكن الذي يحل بينه وبين أن يتفرغ في ذلك هو المعاش هو المعاش فلو تفرغ لمصلحة المسلمين هذا نراه قد يكون لازما له إن كان يعني يؤنس في نفسه هذا الرشد وهذا الطلب ولا يعني أحد يقوم بهذا غير أنا في بلد ما فيها غيري الأمة في حاجة إلى طلبة علم شوف يا أخواني لو وصل الأمر إلى أن عدد طلبة العلم بعدد العوام فليس بكثير اليوم لو نقول كل واحد طالب علم يعلمه والله ليس هذا بكثير يا أخوان والله ليس هذا بكثير أحوج ما تحتاج إليه الأمة طالب العلم طالب العلم هذا شوف قبل الجبهات وقبل أي شيء طالب العلم يعني طالب العلم بيعرف الدين طالب العلم بيعرف الحلال ومن الحرام وهل يتصور أن يعيش الناس بلا معرفة حلال وحرام بلا معرفة سنة وبدعة الآن نحن نريد جميع المساجد نريدها لكن كيف أن لك هذا الآن أنت تريد جميع المؤسسات جميع الشوارع جميع الناس في حاجة ماسة فطالب العلم كريم على الله عز وجل كريم على هذا الفضل والمروءة أنت ما تعطي طالب العلم لتمن عليه أنك أنت كذا بل يعني المنة لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ثم هو منته عليك من هذا الباب أن كان باب خير لك هذا عظيم ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى فصلا جميلا في أخلاق السلف في هذا الباب، أخلاق السلف في هذا الباب، أن عائشة رضي الله عنها كانت ترحب بمن يأتي يسألها الصدقة، كانت ترحب به، وكانت هي أول تقول مرحبا بمن جاء ليأخذ صدقتنا فيضع في يد الله سبحانه وتعالى مرحبا به، وكانت تطيب الصدقة أو غيرها، كان بعضهم يطيب الصدقة. فكيف بطالب العلم؟ الطالب العلم الذي إنما تفرغ لمصلحة الأمة، ما تفرغ ليأكل ويشرب ويتوسع وكذا، إنما تفرغ لمصلحة الأمة، ولا يتسنى له التفرغ إلا أن يكون هناك شيء فيه. يا ليت والله يا أخوان، يا ليت المليارات تكون على طلبة العلم، مليارات هنا في بقاع الأرض، يا ليت التجار يهتمون بهذا. أعظم يا أخوان ما ينفق فيه الأموال كتاب علم لطالب علم، أو طالب علم يفرغ يحفظ لي المتون ويحفظ كذا ويقرأ ويستشكل ويعيش 10 ساعات مع الكتاب أو أكثر أو أقل، هذا أفضل ما يكون. ولا ينبغي للإنسان أيضا أن يتشدد في هذا الباب أنه يمتنع مع الحاجة إلى ذلك، لكن نعم أن يسأل أهل المروءة. نعم أنا لا يمكن أسأل قط، لا يمكن أسأل قط من جرب ندالته في هذا. أنا أقول ندالة، هذه ندالة، ليست هذه من خصال الصالحين، فضلا عن طلبة العلم، فضلا أن يكون ذلك في من ينفق على الناس، سواء بماله إذا كان منفقا أو بمال غيره إذا كان طالب علم يعطي مثلا طلاب العلم عن طريقه أو كذا. لو الإنسان جرب فيه هذا أبدا، كيف يعني أنا أمن عليك بشيء لا هو مني، ولو كان مني فإنه واجب علي أصلا، هذا ما يجب علي أن أخرجه أصلا، إلا أنا ما يعني ما خرجت لك من بيتي وقلت لك أسكن مكاني ولا أطعمتك، ولو كان كذلك ما ينبغي علي. طلب من الله عز وجل الأجر فلا يمن على عباد الله سبحانه وتعالى بشيء وفقه الله سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم لهذا الباب، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا أخواني صراحة أنا أرى يعني أن طلبة العلم لا يشوش علي من هذا الباب، وأرى أيضا أن من عنده مال أن ينفق على طلبة العلم، أفضل شيء. لو عندي ذكاء 1000 أو 2000 أو 1,000,000 واستطعت ألا أخرج إلى طالب العلم لفعلت، أولا لأن قليل من الناس لا ينتبه إلى هؤلاء ولا يلتفت إلى هؤلاء، بالعكس طلبة العلم يعيرون، يعني ممكن لو شافك أنت في المسجد يقول لك أيوة عم أنت تيك الأموال، وأنتم دايما التهمة لطلبة العلم هي هذه التهمة، لا أنتم تشتغلوا إيه، أنتم تعملوا إيه، أنتم عندكم أموال كثيرة، أنتم إلى آخره. وقد يكون طالب العلم يعني يعيش على الكفاءة، يمكن نفقة الشهر تساوي نفقة اليوم عند بعض الناس. فأن يتعفف الإنسان أن يسأل أي أحد، نعم هذا له. ولهذا حتى العلماء في مسائل الفقه راعوا مسألة المنة في أمور دقيقة، من ذلك مثلا أنه لو كان هناك ماء مع شخص وأنت معه ثم نفذ ماءك، إما أن تتيمم وإما أن تأخذ من هذا الشخص، الفقهاء ما يلزمونه بطلب الماء إنما يتيمم. ليه؟ قالوا لأن صاحب الماء هذا قد يكون له المنة عليه، يمن عليه ويقول له أنا أعطيتك ماء، فلا يلزم أن يسأل الناس الماء، بل لو تيمم مع وجود الماء مع غيره، مع وجود الماء مع غيره لو تيمم لكان هذا جائزا له، لكان هذا جائزا له. وما السبب؟ السبب أن هذا قد يمن عليه. ولهذا قالوا في الزكاة، الزكاة إنما تجب مواساة، ما ليس فيها المنة، إنما هي من باب الإيه؟ المواساة لا من باب المنة. نعم نعم. ما خلص بيضا. ساق بسنديه رحمه الله عن قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل بحمالة بين قوم، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له 3 من ذوي الحجة من قومه أن قد أصابته حاجة وأن قد حلت له المسألة، وما سوى ذلك من المسائل سحت. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعن حماد بن زيد عن هارون بن رياب. قوله تحمل حمالة أي تكفل كفالة، والحميل الكفيل، والسداد بكسر السين كل شيء سددت به خللا، ومنه سداد القارورة وهو صمامها، والسداد بفتح السين الإصابة في المنطق والتدبير، كذلك في الرمي ونحوه. نعم، يبقى السداد بالكسر كل شيء سددت به خللا، يقال سداد بالكسر، وسداد حينما يكون أمرك على الرشاد في أقوالك وأفعالك، ومنه قول الزم سدد وقارب. فالسداد بالكسر هو ما يسد به خللا معينا، يقال هذا سداد. وعندنا في العامية نقول ايه، هذه سدة، سدة، سدة بالكسر. نعم. وسداد حينما يكون أمرك على الرشاد وفعلك على الرشاد فيقال هذا سداد، عليك بالسداد في القول. نعم، يعني الإصابة. قال رحمه الله: والسحت الحرام. وقوله سبحانه وتعالى: أكالون للسحت أي للحرام، يعني الرشا في الحكم. سمي سحتا لأنه يسحت البركة فيذهب بها، يقال سحته وأسحته، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فيسحتكم بعذاب. وقيل سمي سحتا لأنه مهلك، يقال سحته الله أي أهلكه وأبطله. وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يحل له المسألة من الناس ثلاثة: غنيا وفقيرين. فالغني صاحب الحمالة، وهو أن يكون بين القوم تشاحن في دم أو مال، فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم وضمن مالا يبذل في تسكين تلك النائرة، فإنه يحل له السؤال ويعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته من الضمان وإن كان غنيا. فهذا يعطى من الزكاة لغناه وإن كان غنيا، يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، وإن كان غنيا. لماذا؟ تشجيع للناس على هذا الفعل، هو ما لو تحمل حمالة لتسكين فتنة بين قبيلتين وتحمل حمالة فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، تحمل 100,000 فهذا يعطى من الزكاة ولو كان هو عنده 100,000 يعطى من الزكاة، تشجيع على الإصلاح بين المسلمين. إذا هذا مع غنى يعطى. نعم. قال رحمه الله: وأما الفقيران فهو أن يكون الرجلان معروفين. ذلك الذي يسعى على جمع الزكاة فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. فدل هذا على أن هذه الأغراض يا أخواني لها أثر في الأحكام. هذا غني، ولكن هذا الرجل سوف يجمع الزكاة لمصلحة المسلمين، فأجره من الزكاة، فيعطى من الزكاة، يعطى أجر جمعه وكذا من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. فطالب العلم الذي انقطع فاجتمع له الفقر ومصلحة المسلمين، أي حصل بسبب انقطاع هذا فقر له، وإنما كانت مهمته هذه تعود بنفع نفسه وعلى المسلمين، فجمعت كل خصال الخير. نعم. قال رحمه الله: أما الفقيران فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال فهلك مالهما، أحدهما هلك ماله بسبب ظاهر كالجائحة أصابته من برد أفسد زرعه وثماره، أو نار أحرقتها، أو سيل أغرق متاعه، في نحو ذلك من الأمور، فهذا يحل له الصدقة حتى يصيب ما يسد خلته به. وكذلك لو حرق أصيب بيته بحريق فدمر ما فيه، ماذا نصنع؟ أيضا نجمع له من الزكاة لنجعل له بيتا مناسبا فيها. نعم، أو أجرة مناسبة في هذا أو كذا. نعم. نقودا؟ لا، لابد من خروجها قوتا، ثم يبيعها المسؤولون عن هذا ويعطونه ماله. نعم. ويعطى من غير بينة تشهد على هلاك ماله، لأن سبب ذهاب ماله أمر ظاهر. والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقه، أو خيانة ممن أودعه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب، فهذا تحل له المسألة ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه أن قد هلك ماله، لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال. وليس هذا من باب الشهادة ولكن من باب التبين والتعرف، لأنه لا مدخل لثلاثة من الأجيال في شيء من الشهادات. فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه من ذوي الخبرة بشأنه إنه صادق فيما يدعيه، أعطي من الصدقة ويخرج من هذا أن من ثبت له على رجل حق عند الحاكم وطلب المحكوم له حبس من عليه، فادعى المطلوب الإفلاس والعدم فينظر في أمره، فإن لزمه ذلك الدين بمقابلة مال دخل في ملكه من ابتياع أو استقراض فلا يقبل قوله في العدم ويحبس إلا أن يقيم بينة على هلاك ماله، وإن لزمه الدين لا بمقابلة مال دخل في ملكه مثل بدل الإتلاف وأرش الجناية ومهر المنكوحة والضمان ونحوها يقبل قوله مع يمينه، وإذا حلف خلي سبيله، لأن الأصل في الناس العدن. ساق بسنده عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله إنا نتساءل أموالنا بيننا، فقال: نعم، يسأل الرجل في الفتق يكون بينه وبين قومه، فإذا بلغ أو كرب أمسك، أراد بالفتق الحرب تقع بين الفريقين فيكون فيها الجراحات. ساق بسنده عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا، فقال: يسأل الرجل في الجائحة والفتق، فإذا استغنى أو كرب استعف. قوله كرب أي قرب ودنا. فحصل الباب أن الإنسان لا يسأل لغير حاجة، فإن سأل لغير حاجة كان سؤاله محرما. نعم، هات الحديث دوت. نعم. قال رحمه الله: باب من أعطى من أعطي من غير سؤال. ساق بسنده عن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطيه من هو أفقر مني إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قوله: وأنت غير مشرف، كأنه أراد وأنت غير طامع فيه ولا متطلع إليه، يقال: أشرفت الشيء إذا علوته، وأشرفت على الشيء اطلعت عليه من فوق. قال نافع: كان المختار يبعث إلى ابن عمر بالمال فيقبله ويقول: لا أسأل أحدا شيئا ولا أرد ما رزقني الله. نعم، كما قلنا، إلا إذا كانت ستكون هناك منة من هذا المعطي فللإنسان أن يرد ذلك، فالإنسان أن يرد ذلك، أما من غير ذلك فذاك رزق الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذه فتموله وتصدق به، يعني أنا الآن أقول لك: خذ هذه 10,000، يعني خذ هذه، وأنا ممن لا يمن عليك بذلك، بدل من تقول: لا لا لا يا شيخ، أعطي مثلا من هو يعني أحوج له مني أو كذا وكذا، خذها أنت وأعطيها من هو أحوج منك، فتكون قد دخلت إليك ثم أنت المتصدق بها، لأنك إن رددتها علي فأنا المتصدق به وأنت ما تصدقت بشيء، خذه فتموله ثم تصدق لي. واحد جاي يقول لي: والله تعالى يا شيخ أنا أجيب لك مصنف ابن أبي شيبة والأوسط وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية هدية لك أو هي لك وهي عندي مثلا، أقول: جزاك الله خير، هاتها لي، ثم أعطيها غيري مما ليست عندهم، فتدخل في ملكي ثم أتصدق بها أنا، فتكون الصدقة لي، تكون الصدقة لي. لكن هذا كما قلنا أخواني، هذا إيه؟ هذا ما لم يحتف هذا الأمر بأمور قد تمنع، بأمور إيه؟ قد تمنع. كان يكون مثلا فلان له مثلا منة علي ويريد يعني أن يأسرني بهذا ويعطيني اليوم ثم يعيرني غدا، فلا أخذ منه شيء. أو مثلا تكون أمور قد يقال قد يفهمه كثير من الناس ويظن الناس أنني إنما إذا أخذت ذلك فإنما أنا أطلب الصدقات من الناس وأعيش على الصدقات وغير ذلك. يعني إذا احتف بها أمر يمنع ما في بأس، وإلا فالأصل إيه؟ فالأصل أنا واحد لي أترك بيتك هذا تعالى ونعطيك مثلا فيلا جميلة على البحر كذا تجري من تحت الأنهار، أقول له جزاك الله خير يلا أدين الفيلا هذه اللي بتجري من تحت الأنهار هذه مثلا، يعني ما فيها إشكال، هذه ما فيها إشكال ما لم يكن فيها إيه منة على الشخص. لهذا النبي علم عمر رضي الله عنه هذا الأمر وحكم عظيم. أنت لا تمتنع يا عمر، المعطي لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يمن عليك رسول الله، بدلا من أن تقول للنبي أعطيها غيري خذها أنت وتمول هذه وأدخلها في ملكك ثم تصدق بها أنت، جزاك الله خير أنت لست محتاجا إلى ذلك، خذ وتصدق بها فتكون الصدقة لك ويكون العطاء لك. نعم طيب نكتفي بهذا كلام الحافظ في قبول كلام الحافظ يعني الكلام في قبول ابن عمر من ايه نعم ماذا قال؟ قال اسفل قال الحافظ رحمه الله في الفتح وقد ثبت ان ابن عمر كان يقبل هدايا المختار ابن ابي عبيد الثقفي وهو اخو صفية زوج ابن عمر بنت ابي عبيد، وكان المختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير واقام اميرا عليها مدة في غير طاعة خليفة وتصرف فيما يتحصل منها من المال على ما يراه، ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه وكأن مستنده أن له حقا في بيت المال فلا يضره على أي كيفية وصل إليه، أو كان يرى أن التبعة في ذلك على الآخذ الأول أو أن للمعطي المذكور مالا آخر في الجملة وحقا ما في هذا ما في المال المذكور، فلما لم يتميز وأعطاه له عن طيب نفس دخل في عموم قوله ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف تأخذه، فرأى أنه لا يستثنى من ذلك إلا ما علمه حقا.